تبدأ بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فشيخنا حفظكم الله ورعاكم، نريد منكم شيخنا كلمة تخص ما موقف المسلم في هذه الآونة، في هذه الآونة الأخيرة، لا سيما في فرنسا، مما قاله ماكرون وعما نشر من الرسومات الساخرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا من حرية التعبير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وليد اليوم، هذا من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأعداء الإسلام من المنافقين ومن اليهود والنصارى يحاربون الإسلام ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الأنبياء. ولهذا أقول هذا لا يضر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فالله جل وعلا ناصره. قال سبحانه وتعالى: إن كفيناك المستهزئين. فكل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عاقبته وخيمة. وإذا رجعنا إلى دراسة سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وإلى ما وقع لأعدائه من سوء العاقبة، نسأل الله السلامة والعافية، فالله جل وعلا ناصر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع أنبيائه. ولهذا لا يضرنا هذا ما قاله ماكرون وما نشر من هذه الصور الساخرة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حقدهم وحسدهم للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله. وموقف المسلم سواء في فرنسا وفي غيرها، موقفه لنصرة الإسلام ولنصرة رسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون ذلك بامتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه، وبالاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو سلاحنا. أما هذه المظاهرات والمسيرات، هذه لا تجدي شيئا. هذه المظاهرات ليس من عمل المسلمين ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا من منهج أهل السنة والجماعة. خروج العاريات المتبرجات، خروج الشباب المنحرف، لا صلاة لا دين، وهم ينادون ويصيحون في الطرقات إلا محمد، وهم مخالفون لشرعه صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء في الحقيقة هم أبعد الناس عن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فما يجري اليوم في فرنسا وفي غيرها وما قاله مكر بأن الإسلام يعيش في إزمة، نقول الذي يعيش في إزمة هم هؤلاء الكفرة. انظر إلى حالهم في فرنسا، انظر إلى حياتهم، انظر إلى أخلاقهم، يعني وما بعد الكفر ذم. هؤلاء كفرة، ماذا سيأتيك من كافر عدو لله ورسله؟ فلهذا علينا أن نتسلح بالإيمان وبالعمل الصالح، وأن نعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحيي سنته صلوات ربي وسلامه عليه. والمسلم إذا لم يتمكن من إظهار دينه في ديار الكفر فالواجب عليه أن يهاجر ولا يبقى في ديار الكفار. واليوم فرنسا كما لا يخفى عليكم كسرت على أنيابها، فقد أعلنت حربا على الإسلام والمسلمين. وإن كنت أقول دائما العدو اللدود للإسلام والمسلمين هي فرنسا. نعم دول الكفر تعادي الإسلام، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، لكن ما رأيت يعني عداوة للإسلام وللمسلمين وخاصة الجزائريين كعداوة فرنسا. الآن تداهم البيوت، تحاول غلق المساجد، طرد الأئمة خاصة الدعاة السلفيين، تصفهم بالإرهاب. هي التي أحيت الإرهاب. نحن لا نقر ولا نقبل أن يعتدي أحد من المسلمين على غيره من الكفار. ما قام به هذا الشاب الشيشاني من ذبح تلكم الأستاذ هذا لا نقبله ونرفضه، لكن الإرهاب بعينه إذا كان هذا من الإرهاب كما يقولون فالاستهزاء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإرهاب بعينه. فمنع المسلم من أداء دينه، منع المرأة المسلمة من ارتداء حجابها، في نفس الوقت يسمح لليهودي أن يفعل ما يشاء، والمسلم ممنوع عليه أن يظهر دينه. ثم يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ماكرون مريض، مريضا عقليا يحتاج إلى علاج على جناح السرعة. لو كان عاقلا ما صدر منه هذا. والله المستعان، والله المستعان. هذه نصيحتي لأبنائي في فرنسا ولغيرهم، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر ديننا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم عليك بمكرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الكلمة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا ويجعل هذه الكلمة في ميزانكم، في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.